الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه لا حول ولا قوة إلا بالله هو الذي يحول من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى يهدي إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أولهم وآخرهم صغيرهم وكبيرهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد أيها الإخوة في الجمعة الماضية تحدثت عن الدعوة إلى الله وأن الله تعالى اختار لها خيرة خلقه من الأنبياء والمرسلين لأنها رحلة شاقة وصعبة وفيها من المتاعب والمشاق ما لا يستطيع أن يتحمله إلا الرجال فهي عملية يأتي بها الإنسان الذي اختاره الله تعالى من قومه ليكون نبيا أو رسولا ثم يكلفه الله تعالى بهذه الدعوة ويذهب إلى قومه الذين يرتكبون المعاصي والذنوب ويعبدون الأصنام من دون الله ويتخذون الأنداد من دون الله ولا يلتزمون بشرع الله مطلوب من هذا النبي أن يدلهم على صراط الله المستقيم أن يرشدهم إلى الخير وإلى الحق هذه كانت الوظيفة التي قام بها الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وهكذا سرد الله تعالى وذكر في القرآن الكريم في جميع سور القرآن الكريم تقريبا من السور الطوال ومتوسطة الطول ذكر فيها قصة لنبي أو مجموعة من قصص الأنبياء تبين لك المتاعب والمشاق التي رآها الأنبياء وحتى ذكر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقص عليه من قصص الأنبياء وسيرة الأنبياء وما قاله الأنبياء السابقون لأقوامهم وما رد به هؤلاء على الأنبياء قال الله تعالى للنبي لنثبت به فؤادك لنثبت به فؤادك الله تعالى يذكر للنبي قصة موسى وإبراهيم وعيسى ونوح وهؤلاء من أجل أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا هو الهدف فإن الذين يسيرون على طريق الأنبياء ويدعون الناس إلى الدين وإلى الله سبحانه وتعالى هم أولى بهذا التثبيت إذا كان الله تعالى يقص هذه القصص ليثبت بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فالذي يدعو من الناس العاديين الذين ليسوا بأنبياء، لأن الدعوة إلى الله ليست مقصورة على الأنبياء فقط ولا على صنف من البشر فقط. أي إنسان يقول لك الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا نبي، هذا إنسان كذاب. الذي يقول لك الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا أزهري، هذا إنسان كذاب. الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا إنسان صفته كذا وكذا وكذا، هذا كذاب. الدعوة إلى الله يقوم بها كل من عرف الحقيقة حتى لو عرف آية واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لو أن إنسان عرف الحق أيا كانت وظيفته ثم كتمه يقع عليه الذنب الذي يقع على غيره. فالدعوة إلى الله ليست مؤسسة وليست شركة وليست هناك جهة معها التوكيل الحصري لتوزيع الحق، يعني هو مش موضوع مشروع غاز ولا مشروع توزيع بيض. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحصر في مكان ولا في مؤسسة ولا في هيئة. كل من عرف الحقيقة يجب أن يتكلم بها، كل من عرف. لذلك يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا، كلمة من هنا دي نكرة، أي واحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي واحد من المسلمين فرض عليه إذا علم شيئا أن يبلغه، أن يقوله، أن ينصح به. والنصيحة لا تكون من العالم إلى الأقل منه، النصيحة لا تكون من الأعلى إلى الأسفل، لأن هناك ناس يتخيلون أن النصيحة تأتي من العلماء والوعاظ والخطباء للناس. لا، النصيحة تأتي ممن عرفها. أي واحد عرف الحق يجب أن يقوله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح من تلاميذه، من أبنائه، من الذين علمهم، من الذين هو أسوتهم، كانوا يتقدمون بالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تريد أعلى من ذلك؟ يعني واحد في الصحابة عادي، النبي يوحى إليه، هذا الصحابي يتقدم بالنصيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النصيحة جاء من أسفل إلى أعلى. فليس هناك اتجاه معين للنصيحة. وأنتم تعرفون قصة عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على منافق، لم يكن نزلت عليه آيات بنهيه عن الصلاة على المنافقين، لم يكن يعني لم تكن هناك آيات في النهي، الله تعالى لم ينهه عن هؤلاء. فقام ليصلي على منافق، فقام عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إنه منافق، كيف تصلي عليه وهو منافق؟ فالنبي بين لعمر أنه لم ينهى عن ذلك، لا توجد آيات. فنزل القرآن مؤيدا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس ضدا للنبي، يعني مش مؤيدا لعمر ضد النبي، لا، لأن النبي ليست معه آية، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، والله يعصمك من الناس، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. النبي ما ليست معه آية ولا دليل، هو لم يخطئ صلى الله عليه وسلم، من الخطأ الشنيع أن ينسب أي خطأ للنبي صلى الله عليه وسلم لسبب واحد، أنه لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى. لو أنك قلت النبي أخطأ في كذا، أنت لا توجه الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يفعله يفعله بوحي، فهو لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، خلاص هذا عافات، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالنصيحة هذه من أساسيات الإسلام، من الأمور التي قام عليها الإسلام. النصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت عليك أن تجرب ذلك مع أصدقائك، ستخسر 3-4 أصدقائك، لن يتبقى معك صديق. قولة الحق لا تبقي للإنسان صديقا، يفقد أصدقاء لأنك ستقول كلمة الحق، والناس تميل إلى الباطل كما سنقرأ في الآيات القادمات بإذن الله تعالى. فهذه الدعوة هي اسمها دعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا الكلام أخص به الشباب الذين يبدأون اليوم في الدعوة إلى الله، أو يحبون الدعوة إلى الله، أو يريدون الدعوة إلى الله، لابد أن يتسلحوا بالمعرفة. إذا فقدوا ذلك سيدعو إلى الله شهرين، سنة، سنتين، ثم بعد ذلك يشعر بالإرهاق فيستريح، يترك هذا الطريق. لكنه لو تسلح وعرف هذا الطريق ليس سهلا، ليس مفروشا بالورد، هذا الطريق الذي مشى فيه قبلك أنبياء الله سبحانه وتعالى، يعني من وظيفة النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، من أعماله وداعيا إلى الله. خلي بالك من كلمة داعيا إلى الله، ومن كلمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله ما فيهاش أي شيء تاني، الدعوة إلى الله لو دخل فيها شيء تاني أصبحت شركا بالله عز وجل. لو أنك دعوت ليقول الناس أنك عابد هذا شرك بالله، لو أنك دعوت من أجل حزب معين فهذا شرك بالله، استخدمت المسجد، استخدمت الخطبة، استخدمت الدين للوصول إلى شيء، الهدف هو الوصول إلى كرسي معين، منصب معين، مقعد معين، اسمه شرك بالله عز وجل. أشركت مع الله غيره، نيته أصبحت مختلطة. إنما الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الله، لا يشوبها شيء، اسمها إلى الله فقط، يعني أنت تدعو إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى هيئة ولا إلى أي شيء ولا إلى رئيس ولا إلى حكومة، كل ذلك شرك بالله عز وجل. الدعوة هي إلى الله فقط، أنت تدعو الناس إلى ربهم. وكلمة دعوة خلي بالك، أنت عندما تقوم بعمل وليمة تدعو لها الناس، تقوم بدعوة الناس، فاسمها الدعوة إلى الوليمة. فأنت تدعو إلى، أنت هنا تدعو إلى الله فقط، يعني تدعو الناس ليذهبوا إلى الله، يعني صلوا، يروحوا المسجد، مش يروحوا صناديق الانتخابات، يروحوا يصوموا، يتصدقوا، ينفقوا، يقولوا كلمة الحق، كل هذه الأمور اسمها الدعوة إلى الله، مش فيها شيء تاني، لم يدخل فيها أي شيء، لا رياء ولا سمعة ولا كلام من هذا القبيل. فاسمها الدعوة، دعا إلى الله، يعني أنت تدعو إلى الله. أنت تراني قصرت في الصلاة فتقول لي يا أخي حافظ على الصلاة، عندما أحافظ على الصلاة سأذهب إلى بيت الله، اسمها الدعوة إلى الله. ليس إلى مكان آخر ولا إلى أي نية أخرى. أي نية تدخل؟ لا، للأسف أصبحت مشركا بالله عز وجل، أشركت مع الله شيئا آخر في عملك. يجب أن يكون العمل خالصا، لا تدعو إلى أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا إلى رئيس دولة ولا وزارة ولا حزب ولا أي شيء، كل ذلك ممنوع، وارتكبته تحمل الذنب الذي حملته على نفسك. فقال ومن أحسن قولا، يعني ما فيش أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كلمة من المسلمين دي تحتاج إلى شروح وشروح وكتب. من المسلمين يعني لما حد يسألك أنت إيه، تقول أنا من المسلمين. شوف القرآن بيقول إيه، وقال إنني من المسلمين. اسأل كده الناس المتدينين، أنت يقول لك أنا من السلفيين، قال يا عم بقول وإنني من المسلمين. تغيرت الاسم ليه؟ لو تلاقيه ملتحي والجلبال قصيرة والسواك في الجبل عد. فين يا عم؟ القرآن قال وإنني من المسلمين، غيرت اسمك ليه؟ لا، وبعدين السلفي ده لما يقابل واحد صوفي يقول له أنت غيرت اسمك ليه وخليته صوفي؟ طب ما أنت مغير دينك ومخليه سلفي. فيعيب على الآخر إذا غير كله بهذه الطريقة. واحد يقول لك من السلفيين، الثاني التبليغيين، الثالث أسماء كثيرة، مالكيين، الشافعيين، الحنابلة، أصبح ديننا ألف ألف اسم. واحد تسأله كان رفاعي، والثاني شبراوي، والثالث مالكي، والرابع حنفي، والخامس. القرآن بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم، القرآن علمك تقول إيه أنت إيه؟ أنا من المسلمين، يعني من جماعة إيه؟ يقول أنا مسلم يا أخي، أنا مسلم بس، لا زيادة ولا نقصان. جميع الأنبياء قالوا هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، مسلم. إن الدين عند الله الإسلام، لا قال إخوان ولا قال سلفيين ولا قال ليبراليين ولا قال علمانيين ولا قال حاجة خالص. فأنت عندما تسأل قل أنا مسلم، لا تضع قبلها كلمة ولا بعدها كلمة. فده أحسن إنسان هو من دعا إلى الله، شوف يدعوك إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طب لو هو دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كده الحكاية خلصت؟ يعني هو كده حيعيش مرتاح وحيعيش مرتاح وحيموت مرتاح؟ هو في احتمال بس يموت مرتاح، الله أعلم. لكن لو واحد حيدعو إلى الله من الشباب اللي ربنا يهدينا ويهديهم وحيتخذ هذا الطريق رسالة ويظن أنه سيستريح، لا، أنت حتشوف اللي محدش شافه، وحتسمع اللي محدش سمع، وهتتعب، وحتتعرض لشتى أنواع المشاكل دون خلق الله جميعا. يعني حتى لو كنت ركب عربية ومسافر وعديت على كمين، الرجل هيبص في العربية هيلاقيك ملتحي، هيسيب اللي في العربية كلهم ويقول لك تعالى انت، وهينزل ممكن بترك 5 6 ليالي تبقى نعمة من عند الله إذا ما قعدتش 5 6 أشهر لغاية بقى ما يعرفوك أنت منين. ممكن من دون هؤلاء جميعا يقول لك تعالى انت، تعالى انت، ويسيب الناس كلها وما يناديش إلا عليك. ليه؟ يعني الموضوع، فهي طريق صعب، طريق شاق، ليس سهلا. هتسمع فيه كل المتاعب وكل المشاق. فهناك من يمضي وهناك من يسقط في أول الطريق، في منتصف الطريق، قبل آخر الطريق بقليل، يتعب. ما هو مش شايف فيه، شايف الحياة كلها تعب وكلها ألم والناس بتكرهها، لا، بيقول كلمة الحق. هنقرأ بعض ما ورد من قصص الأنبياء في سورة الأعراف مستعينين بما ورد من هذه القصص في صور أخرى. وحنبدأ النهاردة إن شاء الله بقصة سيدنا نوح، هي أول قصة وردت في سورة الأعراف، وهو أول الأنبياء، وهو أكثر واحد تعب من أكثر الناس الذين تعبوا من الأنبياء. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قوم نوح دول كانوا بيعبدوا الأصنام، فقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. ود وسواع ويعوق ويغوث بخمس، خمس أصنام بيعبدوهم من دون الله، أصنام بتعبد من دون الله. لو انت بصيت على حالنا حتلاقينا بنعبد 10,000 صنم، لان الصنم مش لازم يكون حجارة. انت لو في واحد شيخ او واعظ او خطيب وانت بتمشي ورا كلامه من غير ما تعرف الدليل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتعبد صنم من دون الله. لو واحد شيخ بيقول لك دي حلال ودي حرام وانت ماشي وراه، انت بتعبد صنم من دون الله. والقرآن مليء بالأدلة على ذلك. فسيدنا نوح وصل إلى هؤلاء الناس بيعبدوا خمسة أصنام من دون الله. يعني إيه بيعبدوها؟ يعني يطوفون حولها، يلتمسون منها البركة والمدد والعون. هذه الأصنام يعتقدون أنها تنفع وتضر من يتقرب إليها، يعني ياخد ذبيحة وروح يذبح عند الصنم زي ما احنا بنعمل الليلة الكبيرة والليلة الصغيرة والليلة المتوسطة، ومولد سيدنا السيد ومولد سيدنا الشيخ الفلكي إلى آخره. تلاقي الناس من كل فج عميق رايحين يذبحون هناك الذبائح لمين؟ للسيد أو للست أو لأي سيد أو لأي ست، نفس طريقة قدماء المشركين. فسيدنا نوح وجدهم يعبدون هذه الأصنام من دون الله، ماذا قال لهم؟ يا جملة واحدة، قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ممكن واحد يقول: يمكن هم مش عارفين ربنا، لا يمكن الناس دي مش عارفين ربنا. لا عارفين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو انت سألت اللي رايح للصنم من الذي خلقك، سيقول رب العالمين، مش الصنم. من الذي يرزقك، يقول لك الله رب العالمين. من الذي كله، يقول لك ربنا هو اللي بعمل. اما بتعبد الصنم دي ليه؟ يقول لك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ده القرآن. نحن بنعبدهم لأن الناس دي قريبة من ربنا، يعني السيد قريب من ربنا، قاعد جنبي، وفلان قاعد مع ربنا، زي الشيخ بتاع الزجاجين قريب، متخلف عقليا اللي اسمه مش عارف ايه، أبو خليل. وكنت سمعت الفيديو بتاع على الإنترنت والحاجات دي، غير من دخل بيتي فهو آمن، وأنا الذي آخذ أقف على الحوض يوم الغيم، متخلف ده هو اللي يقف على الحوض، هو يوقف احنا مش هنروح، وأنا الذي أقف على الحوض يوم القيامة فأسقي الناس بيدي. خلي بالك، قاعد يتكلم بتاع نص ساعة، أقسم لكم بالله ما فيها كلمة مضبوطة ضبطا صحيحا. يعني لو جبنا عين أمة مسكة من إيده ومديها الحضانة، لسه موديه أول يوم ويقرأ الورقة دي حيقرأ أحسن مني. يعني لا بعرف يقرأ ولا بعرف يقول ولا بعرف حاجة، والناس جميعا في شفاعة يوم القيامة ومش عارف يعني ايه يوم القيامة. تسمع كلام طبعا مصر فيها كل شيء عظيم، ودي ما حدش يقبض عليه، خلي بالكم دي ما حدش يقبض عليه لان مش خطر على الامن القومي. ده راجل يعني بيتطور على الاسلام وبيتطور على ربنا، فمش مشكله. ده ممكن يدوا له مكافاه او جايزه او اي حاجه، او يعملوا له مبصوره ما يموت، لان مش خطر على الامن القومي. وقعد حواليه مين بقى؟ المحافظ، مدير الامن، ناس كبار اللي بيسموهم كبار يعني. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، وقاعدين حواليه وقاعد بيقول هذا الكلام، يخرب يقول انا الذي اقوم للشفاعه يوم القيامه. تبديه لو قال انا رئيس الدوله، ورئيس الدوله ده مش رئيس الدوله، هينقبض عليه ساعتها، ده محدش عارف راح فين. انما لما يتطور على الله الناس عارفه بيروح فين. دي البلاء اللي احنا فيه. فسيدنا نوح قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الناس عارفه اصحاب الاصنام دي ان الذي خلقهم والله، هم اللي عاملين الاصنام دي بايديهم، هم اللي صانعينها، خلي بالك. يعني هم اللي جابوا الخشب او جابوا الحجاره ونحتوها، يعني هو اللي صانع خالق الاله بتاعه. بمجرد اول ما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، خلي بالك مش اعبدوني او لموني فلوس، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ده اللي عمل سيدنا نوح، عشان لما يتعامل فيك حاجه مش تزعل، تذكر سيدنا نوح. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ده أنت أضل خلق الله، والضلال بتاعك مش عايز أدلة ولا براهين، ضلال باين. أنت اللي ضلال، وأنت الضلال ده أصبح الآن في دماغك ضلال واضح لا يدلل عليه ولا يبرهن، هو ضلال واضح أي حد هيشوفه في سيدنا نوح. أنت عارف سيدنا نوح دعاهم إيه؟ بقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا وقعد معاهم ألف سنة إلا خمسين عاما، كانت أعمارهم كده 950 سنة، 950. عارف كانت ايه النتيجة آخر السنة آخر يوم؟ القرآن بيقول وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. 950 سنة، 950. ده الواحد لما بيخطب خطبة ولا بيعمل درس ولاقى اثنين ثلاثة مش بيهزوه بيزهق بيتعب، يقول ما احنا بنأدي في ملطة، لازم تأدي في ملطة. سيدنا نوح بعد 950 سنة يقدم في ملطة، وآخر يوم جم ربنا يقول له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، محدش هيؤمن تاني. كان مين اللي آمن؟ قال وما آمن معه إلا قليل. هل هو قصر في الدعوة؟ يعني هل هو ما دعاهمش؟ قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كل ما يدعوهم يهربوا أكثر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ده هو يدعوهم عشان ربنا يسامحهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يقوموا يجيبوا لهدومهم وحطوها عشان مش يشوفوه، وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. في السر والعلن ليل ونهار، فقلت قال لهم ايه؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا. فلو استغفرنا ربنا وتبنا اليه هيحصل ايه؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا. الرزق لما تلاقي حالة الناس بتضيق اعلم ان الاستغفار قد قل، الرجوع الى الله قد قل، البعد عن الله قد ازداد. عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين. ولو صدق وما في الارض نهر لاجرينا السماء له العنان. ولو صدق ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. شوف الايات، اوعى تفكر احنا عايشين يا جماعه مغيبين، زي ما يكون واحد واخد بنج كلي لمده 100 سنه. احنا مفكرين الرزق بيجي من الحكومه ومش عارف البتاع بيجي منين، لا، في مصادر ثانيه اللي هي الاساسيه. احنا مغيبين، الرزق ياتي من الله. شوف الايه بتقول ايه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا بس لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، لفتحنا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يفسقون. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، ربنا يقول لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. لو امن، لو الانسان امن بالله اتقى الله سبحانه وتعالى، عطايا الله موجوده. اوعى تفكر الناس اللي احنا بقى علمونا ان الرزق في البنك الدولي، الرزق في مش عارف ايه، الرزق في غير الحكومه. طب بدل الحكومه، طب شيل وزير، دي الرزق هيجي ازاي؟ ده دي كلها حاجات يعني تبع المخدر. الرزق ياتي من الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسيدنا نوح يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. المطر، والمطر دايما كما تعلمون هو الدليل على الحياه والخير. اينما كان المطر كانت الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. اول ما سفن الفضاء العملاقه اللي اكتشفت الاسبوع الماضي ارض تانيه غير اللي احنا عليها دي، خلي بالك، اكتشافات بحجم 10 أضعاف الأرض اللي احنا عليها ولها شمس. سبحان الله، ربنا بيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. لما بيصلوا إلى أي مكان، المريخ، المشتري، كوكب الزهرة، زحل، عطارد، أي حاجة، أول شيء العلماء بتوع الفضاء يدوروا على إيه؟ على الماء. يقول لك لو عثرنا على مياه إذا هنا حياة. اسمع النشرة بتاعتهم طول النهار بتقول كده. لو لقينا مية يبقى في حياة. شوف القرآن بيقول إيه من 1400 سنة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قبل ما يخترعوا بقى تلسكوب هابل ومش عارف إيه والمليارات اللي بيصرفوها دي. أينما كانت المياه كانت الحياة. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنت لما لا توقرون الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقدرون الله تعالى حق قدره؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قدروا الله حق قدره. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إذا شاء الله في الأسبوع القادم نستكمل المسيرة مع سيدنا نوح حتى نصل إلى هود، إلى صالح، إلى لوط، إلى شعيب، إلى موسى، إلى هؤلاء الكرام. نشوف التعب اللي تعبوه. المشقة، الطريق الصعب، رغم أنهم يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اعبدوا الله بس. في أمر مهم جدا نتصل بصلاة الجمعة، قلته من قبل وأعيده لبعض الإصلاحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج. كل من بلغ الحلم، بلغ أن يحتلم، عليه قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة أن يغتسل. في الأحاديث الأخرى: من أتى الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، من راح إلى الجمعة فليغتسل. لابد من غسل الجمعة. ده عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت رحت عند المذاهب بقى حتوه أقول لك هو سنة عند أبو حنيفة، هو واجب عند الشافعي، هو مندوب عند مالك، كلام من هذا القبيل. احنا بناخد كلام النبي ولا نعرضه على احد، لان الاحد كل احد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي لا يعرض على احد ولا يستفتى فيه احد ولا يؤخذ فيه راي احد نهائي. ده الحكم بتاع الكوره يا اخي كلامه محدش بيراجع. الكوره اللاعب يقول لك لا الحكم خلاص. طب النبي ولكن لما نشوف كده ما ندرس الموضوع، الجاز اللي جاء على المنصة دي الذي يخطئ ويصيب إنسان بشر، يقول لك لا لا تعقيب على أحكام القضاء. طب وأحكام الله؟ لا تعقب، شيل الله، خليهم يعاقبوا، خليهم يعاقبوا. ربنا قال إيه في القرآن بقى؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. سيبهم يلعبوا حتى يلاقوا يومهم، هم اللي هيلبوه مش يومهم اللي هيجي اليوم. فالغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الإنسان يغتسل يوم الجمعة، ومش تغتسل بعد الفجر وتقول أنا اغتسلت. لا، الاغتسال وانت رايح، وانت طالع من بيتك رايح صلاة الجمعة. فرضنا واحد رايح يصلي في مسجد بعيد وهو طالع من بيته، حتى لو طلع بعد الفجر، فالغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، طبعا امرأة أو رجل. إيه صفة الغسل الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قمنا بفضل الله بتجميع الأحاديث في هذا الباب واستبعاد الأسانيد التي فيها شك أو تدليس، والعمل بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي وردت في كتب الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. أول الحديث ده حديث عائشة بنت عروة بن الزبير عن عائشة بنت أبي بكر، ومصدره صحيحي البخاري ومسلم، هو صح في كل كتب الحديث، خلي بالك في جميع كتب الحديث. فكان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يعني الإنسان اللي يغسل فرجه يغسل بالشمال مش باليمين، لأن النبي نهى أن يمس الرجل ذكره بيمين صلى الله عليه وسلم. يبقى يغسل فرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يغسل إيديه، يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه إلى الذراعين، يمسح برأسه، يغسل رجليه، توضأ وضوء كامل. ثم بعد ذلك يأخذ إبل أصابعه بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلل به أصول شعره، يعني شعر اللحية، شعر الرأس، يخلل به بين الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، أن المية وصلت إلى منابت الشعر، حشى على نفسه ثلاث حفنات بيده، مرة على اليمين، أبدأ باليمين وبعدين على الشمال، ثلاث مرات، كل ده ثلاثة، وبعدين ثم أفاض الماء على سائر جسده، أفاض الماء على سائر جسده، ازاي يفيد الماء على سائر جسده. دايما يبدأ باليمنى لحديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في تناوله وترجله وطهوره. فما تيجي تغتسل الصبة الأخيرة تبدأ بالناحية اليمين. طب واحد يقول أنا استحمى في الحمام الحديث وفيه دش، خلي المية تنزل على اليمين أو لا توجد أي مشاكل، المية تنزل على اليمين بدل ما تمسك كده، بس هتمسك صبع على رأسك، لكن ساعته ثم صب على سائر جسده اللي هو الغسل الأخير، ابدأ باليمين وبعدين بالشمال. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من سخطك والله. اللهم اشفنا واشف مرضانا، أقم الصلاة.